بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل بلا مرية فاحذرنه أحسن الله إليك، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس، فحذرا ثم حذار منه، لا تعرف الحق وتنأ عنه. وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تك مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الأبيات يذكر الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحكام الرقى وأحكام التمائم. الرقى جمع رقية، وهي تعاويذ، وأصلها من جهة اللغة هي العوذ، وهي تعاويذ يقولها الراقي بقصد شفاء المريض، أو بقصد دفع البلاء عن المريض، أو برفع المرض، فهي تعاويذ، وهي تنقسم إلى قسمين: رقى شرعية أو رقى مباحة، ورقى محرمة، ورقى شركية. تقسم إلى ثلاثة أقسام، وإن شئت قلت إلى قسمين: قسم مباح وقسم محرم. والقسم المحرم ينقسم إلى قسمين: ما هو محرم ولا يخرج من دائرة الإسلام، وما هو شرك بالله عز وجل ويخرج من دائرة الإسلام. قوله رحمه الله تعالى: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تك من خالص الوحيين. قوله من حمى أو عين، الحمى هي من الحمى، وهي الحرارة التي تكون بسبب ذوات السموم. الحمى هي ما يترتب على أثر لدغة الحية أو العقرب، فتسمى حمى، أي من لدغة ذوات السموم. فكل ما كان من لدغة ذوات السموم يسمى حمى. وقد جاء من حديث عمر بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. والمراد بالحمى هي لدغة ذوات السموم، وذلك أن من لدغ فإنه يصيب شيء من الحمى والحرارة، فسمي ذلك بأثرها. أو عين، والعين هي ما يصيب المسلم أثر حسد من حاسد. والعين هي عبارة عن نظر العائن إلى المعين إلى شيء يعجبه دون أن يبرك عليه، فتتعلق نفسه بذلك الشيء فيصيبه بالعين. ويكون مع العين أيضا أن الشيطان يجري بها، وقد جاء في ذلك حديث ضعيف أن العين يجري معها شيطان. وعلى هذا فإن أنفع ما تكون في العين والحمى. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا سعيد الخدري عندما أتوا على أهل قرية أو على أهل واد ولم يضيفوهم، وكان فيهم سليم، وهو من أصيب بعاهة من مرض، فقالوا: ما له؟ قالوا: سليم. قال: ماذا أصابه؟ قال: لدغته عقرب. فسألوهم: هل فيكم من راق؟ قال لا نرقيكم حتى تعطي حتى تجعلوا لنا جعلا. فرقاه بفاتحة الكتاب. جاء في الترمذي أنه رقاه 7 مرات بفاتحة الكتاب، فكأنما حل من عقال، أي أنه شفي وقام يمشي بعدما رقاه. فأنفع ما تكون الرقى من العين ومن الحمى. من كان مصابا بعين فإنه يرقي نفسه أو يرقيه غيره، وسيجد أثر ذلك في نفسه. فأعظم ما تنفع الرقى في العين والحمى. ولا يعني ذلك أن غيرها من الأمراض لا تنفع فيها الرقى. والرقى الأصل فيها الإباحة إذا خلت من سبب تحريمها. وشروط الرقى المباحة يشترط أهل العلم 10 شروط، ونقل غير واحد الإجماع إذا توفرت فيها الشروط أنها جائزة. الشرط الأول أن تكون بكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من الأدعية بأسماء الله وصفاته وما شابه ذلك. الشرط الثاني أن يعتقد فيها أنها سبب، وأن النافع الضار هو الله. الشرط الثالث أن تكون بلسان عربي أو ما يفهم معناه. هذه 3 شروط تشترط في الرقى، فإذا توفرت هذه الشروط جازت بالإجماع. وقد اختلف أهل العلم في مسألة الرقى، هل هي اجتهادية أو توقيفية، هل هي محل اجتهاد أو هي توقيفية يقتصر فيها على ما جاء فيه النص وما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فذهب جمع من أهل العلم إلى أن الرقى توقيفية، وأنها لا يتجاوز بها الكتاب والسنة وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعللوا ذلك أن فتح المجال لا ينضبط، وأن أكثر الرقى إذا فتح لها الباب سيدخل فيها الكلام الباطل والكلام المبهم الذي لا يعقل، فيدخلها الشرك وهو لا يدري صاحبها. وقد أفتى بهذا جمع من أهل العلم، وقد جاء في ذلك آثار عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال وقد دخل على امرأة ترقي عائشة يهودية، قال على يهودية وهي ترقي عائشة، قال ارقيها بكتاب الله عز وجل. وقد نقل غير واحد أن الرقى لا تصح إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب آخرون إلى أن الرقى الأصل فيها الإباحة، وأنها تقوم مقام الدواء، والأصل في الأدوية الإباحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بها ما لم يكن فيها شركا، وهذا حديث رواه مسلم في صحيحه. وعندما جاءه آل عمرو بن حزم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يرقون من رقية العقرب، فقالوا يا رسول إنك نهيت عن رقى وإنا نرقي بهذه الرقى، قال عرضوها علي. فلما عرضوها قال لا بأس. وفي حديث عوف مالك رضي الله تعالى عنه في مسلم أيضا، وهذا كله في مسلم حج جابر وحديث عوف مالك رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ويدخل في هذا جميع أنواع الرقى. وعلى هذا نقول القول الصحيح أن الرقى تجوز بكل ما يفهم معناه، أي إذا كان بلسان عربي يفهم معناه، وإذا كان الراقي ليس يتكلم العربية ولا يعرف العربية فلا بد لمن رقي أن يفهم كلامه. من كان يتكلم بلغة غير لغة العرب فلا بد أن يكون المرقي أيضا يفهم كلام ذلك الراقي، كأن يكون من العجم الراقي والمرقي، فله أن يدعي لأن يدعو له بلغته التي يفهمها المرقي. وأما قراءته القرآن فلا بد أن يقرأ كلام الله كما نزل، أي بلسان عربي مبين، ولا يقرأه بمعناه، ولا يقرأ القرآن بالمعنى، وإنما يقرأ كما أنزله الله عز وجل. هذا هو الشرط الثاني. والشرط الثالث أن يعتقد أنها أسباب وليست نافعة وضارة استقلالا. والشرط الرابع ألا تشمل على شيء محرم كالطلاسم أو الكلام الذي لا يفهم أو الاستعاذة والتعوذ بغير الله عز وجل أو بغير أسماء وصفاته، فإن هذا من الشرك المحرم. وما جاء من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فتحمل الرقى هنا على الرقى المحرمة والرقى التي تشتمل على شيء من الشرك، وهي إما أن تكون من الشرك الأكبر وإما أن تكون من الشرك الأصغر، كما يفعله بعض الجهل وكثير من الجهلة أنه يرقي إلا أن رقاه فيها شيء من الطلاسم وفيها شيء من الكلام الذي لا يفهم، أو فيه شيء من الاستغاثة بالشياطين أو بالجن، فهذا من الشرك الذي يخرج صاحبه من دائرة الإسلام. إذا استغاث بالأولياء أو استغاث بالصالحين أو استغاث بالجن وسألهم يكون قد وقع في الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذا ما قصده المؤلف أو الناظم في قوله ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تك من خالص الوحيين أي من الكتاب أو من السنة، من الكتاب أو من السنة، فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، رقاه جبريل عليه السلام وأعاذ الحسن والحسين وقال أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة يقرأ بالمعوذات وبالإخلاص وينفث في كفيه ويمسح بهما على وجهه وما أقبل من جسمه ومن جسده وما استطاع، فهذا أيضا نوع من أنواع الرقى فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، إذن هي مشروعة وهي من السنة أيضا إذا مرض الإنسان أن يرقي أخاه المسلم. وأما طلب الرقية والحرص عليها وهي مسألة معنا، هل يشرع المسلم أن يطلب الرقية وأن يسألها؟ نقول الطالب له أحوال، إما أن يطلبها من باب الدفع، فهذا الذي ينافي ما جاء في الصحيحين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا وعلى ربهم يتوكلون في 70,000 الذي يدخلون الجنة بغير حساب، حديث ابن عباس رضي الله تعالى في الصحيحين قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون. فالذي يسترقي من باب دفع المرض قبل أن ينزل به فهذا يحرم من الدخول في 70,000. الحالة الثانية أن يطلبه من باب الرفع، من باب رفع المرض الذي نزل به، فإذا طلب لك من باب الرفع وهو ممن يحتاج لهذه الرقية وطبه لا يكون إلا بهذه الرقية، كمن يصرع بالجن أو يصرع بالسحر ويمنعه ذلك من خير كثير، فإن طلبه الرقية والأخذ بهذا السبب لا ينافي كونه من المتوكلين من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب إذا حقق التوكل على الله عز وجل، فهو يفعل ذلك رفعا ومن باب أنها أسباب شرعها وشرعت على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، فهناك دفع وهناك رفع. أما الدفع فلا يشرع المسلم أن يطلبه ما يسمى من باب الاحتياط أو من باب الخوف ومن باب الدفع، نقول لا يشرع المسلم أن يطلب الرقية. أما إذا كان مريضا وعلاجه كالسحر أو العين أو ما شابه ذلك وعلاجه بالرقية، فإن طلبها لا يخرجه من 70,000 إذا حقق التوكل الذي هو شرط للدخول في 70,000. ثم قال رحمه الله: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، أي أن ما يفعله الراقي من رقيته بكلام لا يفهم، يقول كلاما لا يفهم من طلاسم، وإن تكلم بلسان عربي لكن الكلام الذي تكلم به لا يعقل معناه، فهذا لا يجوز أن يرقي به، فلا بد أن تكون الرقية باللسان العربي وأن تكون مفهومة المعاني. فإذا لم تكن باللسان العربي أو كان يتكلم ولكن المعنى لا يفهم فلا يجوز أن يرقي بها، وذلك من باب سد ذريعة مشابهة المشركين، فقد يكون في هذه الكلمات أو في هذه الألفاظ التي تلفظ بها الراقي فيها شيء من الاستغاثة بغير الله عز وجل أو دعاء غير الله عز وجل أو التعلق بالشياطين والجن، فهذا محرم ولا يجوز عندئذ أن يرقي نفسه بهذه الألفاظ التي لا يفهم معناها ولا يعقل معناها. ولذلك نقول لكثير من الناس إذا أتى أو ذهب إلى راقي لا بد أن تعلم ما يقول ولا بد أن تفهم ما يقول، أما إذا أخذ يردد كلمات ولا تعقل معناها فلا يجوز لك أن تجلس له ليرقيك ولا يجوز لك أن تسمع له، بل يجب عليك أن تنكر عليه وأن تمنعه من رقيته هذه، فإنها رقية محرمة. قال: وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه. قصده رحمه الله تعالى ما رواه أبو داود وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فهذا الذي عليه عامة أهل العلم كما قال ذلك الطحاوي وقاله غيره أيضا كابن القيم وشيخ الإسلام وغيرهم، أن المراد بالرقى التي هي من الشرك هي الرقى التي تشتمل على كلمات إما فيها استغاثة أو فيها دعاء أو فيها شيء لا يفهم معناه، فيكون مظنة الوقوع في دعاء غير الله أو سؤال غير الله عز وجل، فهذا هو الشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المراد أن جميع الرقى من الشرك، فيكون قوله إن الرقى من العام الذي يراد به الخصوص، فيكون الرقى التي هي شرك هي الرقى التي يكون فيها شيء من الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله عز وجل أو فيها شيء من الطلاسم كأسماء الشياطين أو أسماء العفاريت أو ما شابه ذلك، وهذا كثير، تسمع مثلا ما يسمى برقية العقرب فترى فيها من الكلمات التي لا يعقل معناها وفيها نداء للشياطين أو العفاريت، بل حتى لو استغاث بالملائكة فإنها تكون من الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام، لأن بعض الرقى فيها مخاطبة للملائكة وفيها سؤال للملائكة، فلو خاطب ملكا أو خاطب نبيا أو خاطب رسولا فإن هذه الرقية رقية محرمة شركية تخرج صاحبها من دائرة الإسلام. ثم قال: إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أي أن هذه الكلمات التي لا تفهم معناها أو لا يعقل المراد منها لعلها تكون محض الكفر، ولعلها طلاسم فيها استغاثة بغير الله عز وجل أو فيها كلمة أو فيها سب لله أو سب لرسوله أو فيها نداء للشياطين أو نداء للجن، فإذا كانت الرقى لا يفهم معناها فلا يجوز للمسلم أن يرقي نفسه بها ولا يجوز له أن يسمعها أيضا. ولا يجوز أيضا أن يسمعها. فإذا كان الراقي يتكلم بشيء لا يفهم أو بكلمات لا تعقل فإن رقيته باطلة ومحرمة ولا يجوز للمرقي أن يسمعها وأن ينصت لها. قال أيضا أو هو من سحر اليهود مقتبس، أي هذه الكلمات التي لا يعقل معناها قد تكون من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس. فيؤخذ من هذه الأبيات قاعدة أن كل رقية لا يفهم معناها أنها محرمة ولا تجوز، وأن من شروط الرقية أن تكون بلسان عربي يفهم معناه وأن تكون ألفاظ الرقية مفهومة المعنى معلومة المراد، فإن رقى بكلمات لا تفهم فإنها محرمة ولا تجوز. فحذرا ثم حذارا، فحذرا ثم حذاري منه لا تعرف الحق وتنى عنه، أي إذا عرفت أن هذا محرم وأن هذا لا يجوز فلا يجوز لك أن تستعمل مثل هذه الرقى، ولا أن تستمع لها، ولا أن ترقي بها، ولا أن ترقى بها، بل يجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الرقى المحرمة الشركية، ولا شك أن الرقى بالكتاب والسنة هي أسلم الرقى، وأن الراقي الذي يرقي بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن رقيته مباحة بالإجماع ولا يخالف ذلك أحد من أهل العلم، كما أن الرقى بالألفاظ المبهمة أو المجهولة أو التي لا تعرف أو فيها شيء من الاستغاثة أو فيها شيء من المحرمات أنها محرمة بالإجماع، وإنما الخلاف فيما دون ذلك، الرقى التي فيها شيء من الأدعية أو السؤال بأسماء الله أو صفاته أو الأدعية التي يدعى بها بشفاء المريض وما شابه ذلك، فنقول هذه على الصحيح أنها جائزة إذا خلت مما يحرمها كالألفاظ المبهمة أو المجهولة المعاني أو كان فيها شيء من الاستغاثة أو الشرك فإنها تحرم. قال بعدك وفي التمائم، قبل أن ننتقل التمائم، الرقى هل يجوز أخذ الأجرة على الرقى؟ نقول الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأبي سعيد وأصحابه أن يأخذوا ذلك الجعل، وهو عندما اقتطع لهم 30 من الغنم لأجل أن يرقوه من لدغته، فلما اشترطوا الجعالة وأجازها النبي صلى الله عليه وسلم لهم أفاد ذاك أنه يجوز أخذ الجعالة على الرقية إذا شفي، فإذا شفي لي 30 فشفاه الله عز وجل فإن له أن يأخذ جعالته. والصحيح أيضا ما جاء في الصحيح ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. فلا بأس إذا فرغ المسلم وقته للرقية وأخذ أجرة على تفريغ وقته، نقول لا حرج في ذلك على الصحيح، ولا يكون أخذه على القرآن، وإنما يكون أخذه على تفريغ الوقت الذي يجلس فيه، تكون أجرته على هذا الوقت. أما مسألة يأخذ الرقية على القرآن فهذا مما يكره، لأن كلام الله عز وجل يكره أن يأخذ المسلم عليه أجرا وليبتغي أجره عند ربه سبحانه وتعالى. قوله وبالتمائم المعلقات، إن تكوا آيات مبينات، التمائم جمع تميمة، والتميمة هي كل ما يعلق على الصبيان أو على المتاع من المثمنات وما شابه ذلك بقصد دفع العين والحسد. وأصل التميمة من التمام، ويطلب بها إتمام الأمر وإنجاحه أو تمامه وسلامته، هذا أصل التميمة، أنه يراد بها تمام الأمر، وأن يتم الأمر الذي أراده، إما بدفع الحسد أو بدفع العين أو بدفع المرض أو ما شابه ذلك. فالتمائم كلها محرمة. يبقى عندنا أن التمائم تنقسم إلى قسمين، تمائم شركية وتمائم محرمة، وهي ما قصد بها المعلقات. إن التمائم والتولة شرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال التمائم كلها شرك، لكن يخرج من هذا ما سيأتي وهو ما وقع فيه الخلاف وذكره الناظم، ما وقع من تعليق شيئا من آيات الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعناق الصبيان أو في أعناق الدواب من باب دفع العين، وهذا ما يسمى التعليق بشيء من كتاب الله أو شيء من الآيات، وهل يجوز ذلك ولا يجوز. أما تعليق التمائم وهي الحجب من وضع طلاسم أو وضع مثل الحبل الذي يربط على اليد أو وضع وتر يوضع على الرقبة أو وضع حذوة الفرس على الباب أو وضع أي شيء يعلقه أو يضع من باب دفع العين والحسد، فإن هذه تميمة. إذن التمائم هي تشمل كل ما يعلق أو يوضع بقصد دفع المرض، بقصد دفع المرض أو العين أو السحر وما شابه ذلك، وهي تختلف منها ما يعلق ومنها ما يلبس ومنها ما يوضع ومنها ما يكتب ومنها ما يربط، فكل هذه إذا قصد بها أنها تدفع العين أو الحسد أو المرض فإنها تميمة. والسبب في أن التمائم شرك لأنه وضع سببا ما ليس بسبب لا شرعي ولا قدري، وضعه سببا، وقد مر بنا أن من وضع سببا وهو ليس بسبب شرعي ولا بسبب قدري أنه وقع في الشرك. فتعليق الخرقة السوداء على السيارة نقول هذا إذا علقها بقصد دفع العين فإنه من التمائم الشركية. كذلك تعليق الخيط والحبل والحلقة في اليد من باب ضعف اليد ومن باب تقويتها نقول أيضا هذا من الشرك، هذا أيضا من الشرك. والتمائم يكون معلقها على قسمين، إما أن يعتقد أنها أسباب، إن يعتقد أن هذه التمام أسباب وأن النافع الضار هو الله فهذا من الشرك الأصغر، وإما أن يعتقد أنها نافعة وضارة استقلالا، أي أن هذه التميمة هي لتدفع الشياطين وهي لتدفع الأمراض وهي لتجلب الخير، كما يظن بعضهم يأخذ تربة من ترب الأولياء مثلا ويظن أن هذه التربة ما دامت معه أنه لن ينزل به مرض وأن هذه التربة تدفع الشياطين والجن وتطردهم، نقول هذا من الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام، المخرج من دائرة الإسلام، لأنه اعتقد أن مع الله مدبرا وأن مع الله شريكا يدفع الضر ويجلب النفع، فيكون التميمة معلقة على قسمين، إما إذا اعتقد أنها سبب فهو من الشرك الأصغر، وإذا اعتقد أنها فاعلة ونافعة وضارة استقلالا فهو من الشرك الأكبر. قال أيضا إن تكو آيات مبينات، أي هذه التميمة تكون من الآيات، وكون الآيات تسمى تمام هو أن يعلق مصحفا في سيارته من باب ألا يصير له حادث، أو يضع تحت رأسه آيات من القرآن من باب أن يطرد الشياطين، أو يضع بين ثيابه حجبا كتب فيها شيء من كلام الله من باب أن لا يؤذى في ثياب السحر وما شابه ذلك، نقول هذه من التمائم المحرمة، من التمائم المحرمة لدخولها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن التمائم والتولة شرك، فهي إما أن تكون شركة وإما أن تكون محرمة، وصرفنا عنها الشرك لماذا؟ لأنها بسبب شرعي، وقلنا أنها محرمة لأن في ذلك تعلق بغير الله عز وجل والتفات القلب لهذا السبب الذي لم يشرعه نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف السلف الصالح في مسألة التمائم التي هي من القرآن، فأجاز بعضهم، أجاز عبد الله بن عمرو وكذلك أبو أمامة، أن يعلق على الصبي آيات من باب أو شيئا من الأذكار من باب دفع المرض أو دفع الحسد من باب ذلك، فهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، كمن يعلق مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم على رقبة طفله من باب أن لا يضره شيء ما دام أنه قال هذا الذكر. وهذه الأذكار التي علق النبي صلى الله عليه وسلم دفع الضر بها إنما علقها بقولها أن يقول المسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، كذلك عندما ينزل منزلا يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كذلك عند المساء يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره سم في تلك الليلة. فلو أتى شخص وقال أن طفل الصغير لا يحفظها وأنا سأعلقها عليه من باب يدفع، نقول هذا العمل غير مشروع وإنما علق النبي صلى الله عليه وسلم دفع الضر بالسم بقولها لا بتعليقها، بقولها لا بتعليقها، ولو كان هذا مشروعا أو جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قدرته على ذلك. وإذا كان يعوذ الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم، كل عين لامة، مما يدل على أن فعل ذلك لا يشرع، وأن أيضا في تعليقها امتهان لكلام الله عز وجل وامتهان لكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالقول الصحيح الذي هو قول مسعود وعامة أصحابه أن تعليق التمام من القرآن لا تجوز، لكن لو علقها من باب أن يحفظها، من باب أن يحفظها وتكون بين يديه كلما أراد أن يقرأ وجدها وحفظها، نقول هذا مقصد آخر، هذا مقصد آخر وليس بمقصد أنه يدفع العين أو الحسد، فلا تكون عندئذ تميمة وإنما تكون من باب حفظه. ومع ذلك نقول لا يعلقها حتى لا يظن أنها من التمائم، لا يظن أنها من التمائم، فيجعلها في جيبه، وكلما أراد أن يعيد قراءتها أخرجها، وأراد تكرارها أخرجها. أما تعليقها فلا يجوز سواء كان الحفظ أو كان لغير الحفظ، لأن فيها تشبها بالأهل بالتمائم، ولأنها أيضا من التعلق بغير الله عز وجل. قال أيضا وإن تكن مما سوى الوحيين، أي هذه الرقى من سوى الوحيين من الكتاب والسنة، فإنها شرك بغير مين. هذا ليس بالرقى، وإن تكن التمائم، وإن تكن التمائم من غير الوحيين، أي علق تميمة كما يفعله بعضهم، يضع طلاسم ويكتب أسماء فيها ويكتب فيها رموز وإشارات، نقول هذه شرك على حسب اعتقاد معلقها، هي شرك إما أن يكون أصغر وإما أن يكون أكبر. فكل تميمة كانت بغير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهي شرك بلا مين، أي بلا خلاف بين أهل العلم. وإنما الخلاف وقع بين أهل العلم في مسألة تعليق التمام من الكتاب والسنة، أما من غير الوحيين فأهل العلم متفقون على أن تعليق هذا التمام من الشرك، إما الأصغر وإما الأكبر، إما الأصغر إذا كان يعتقد أنها سبب، وإما الأكبر إذا اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله عز وجل. والتمائم كثيرة، التمائم كثيرة في هذه الأزمنة، فمثلا من التمائم التي هي من كتاب الله عز وجل ما يفعله بعض الناس، يكتب على بيته ما شاء الله تبارك الله، نقول هذه الكتابة من التمائم التي لا تجوز، لأنه جعل هذا الاسم من باب أنه يدفع العين عنه. كذلك من التمائم وضع المصحف على طبلون السيارة، نقول هذه التمائم التي لا تجوز. كذلك وضع المصحف داخل السيارة من باب دفع حادث أو أن يسلم من الحوادث، نقول هذه التمائم المحرمة لا تجوز. أما تعليق الحبال كما يفعله بعض الجهلة، يعلق خرقة سوداء من باب دفع العين عن سيارته، أو يعلق حديدا وسلاسل من باب دفع الحوادث عن سيارته، نقول هذا من الشرك إن كان يعتقد أنها أسباب فهو الشرك أصغر، وإن كان يعتقد أنها نافعة بذاتها ودافعة بذاتها فإنه من الشرك الأكبر. قال بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام. والأزلام هي أسهم أو عيدان يضعها الذي يريد أن يستقسم ويكتب عليها أرقام، إما أن تكون ثلاث أسهم ويكتب عليه امضي لا تمضي، والثالث يكون فيه عدم الكتابة، ثم يستقسم فيخرج، إن قال له امض مضى، وإن قال تمضي لم يمضي. فهي عبارة عن أخذ بهذا السهام وربط النجاح والفلاح بهذا السهم الذي خرج، فإن خرج له المضي مضى وهو متفائل بأنه سينجح. فكأن هذه الأزلام التي اقتسم بها، وهي أنه يضرب ضربا ثم ينظر ما يخرج له، هذه أيضا التمام قسيمة الأزلام، أي أنها شبيهة بها وقسم لها، وذلك أن فيها تعلق بغير الله عز وجل، وفيها أنه جعل سببا وهو ليس بسبب لا شرعي ولا قدري. ونأوى القاعدة في هذا الباب، في باب التعاليق وفي باب الأدوية، أن كل من جعل سببا وهو ليس بسبب شرعي ولا قدري، أن جعل ذلك السبب يعد من الشرك الأصغر، يعد من الشرك الأصغر. نحفظ هذه ونجريها على كل الأسباب، كل الأسباب التي يفعلها المسلم، ننظر هل هذا السبب سبب شرعي، إن كان كذلك فيبقى مسألة أخرى، مسألة هل فيه تعليق؟ إن كان التعليق فلا يجوز، وإن كان غير تعليق كان يكون بسماعه أو بتلاوته أو بترديده فهذا جاز. أما إذا كان سبب ليس شرعي وليس قدري، القدري هو الأسباب المحسوسة التي لها أثر كشرب الماء للإرواء وكالأكل للإشباع وكشرب العسل للعلاج كالكي أيضا العلاج، هذه أسباب قدرية حسية، فتعاطيها يكون من باب الجواز إلا أن يكون هناك ما يمنع من تعاطيها. إذن هذا هو الضابط باب الأسباب، وأن كل سبب ليس بشرعي وليس بقدري فإن تعاطيه من الشرك الأصغر. نأتي يكون على هذا قد أتينا ما يتعلق بأحكام الرقى والتمائم، وبإذن نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم ما يتعلق بالتبرك بالبقع وما شابه ذلك، والله تعالى أعلم. ليس شرطا لمن يرقي أن ينفث، لكن الشرط هو أن يسمع أن يقرأ القرآن أو الأوراد المشروعة وأن يرفع صوته بها حتى يعلم ما يقول. أما إذا كان يتمتم بكلمات لا تفهم فلا تسمى هذه رقية، لا تسمى هذه رقية، ولا يجوز للمرقي أن يجلس لشيء لا يعلمه، بل لا بد أن يرفع صوته حتى يعلم المرقي ماذا يقول الراقي. أما إذا كان الإنسان يرقي نفسه فله أن يخفض صوته ويتمتم لأنه يفهم ما يقوله ويقرأه. أما السامع فلا بد أن، أما المرقي الذي يرقى من غيره لا بد أن يسمع ما يقول الراقي حتى تسمى رقية، لأنه إذا لم يسمع المرقي فلا تسمى رقية، لأن الرقية بأي شيء بسبب سماع القرآن، سماع الأدعية، سماع الأوراد، بهذا تسمى رقية. أما إذا قرأ الفاتحة وهو يسمع نفسه الراقي فإن المرقي لا ينتفع. وعلى هذا نقول ما يفعله بعض الناس حيث وجد قراءة ما يسمى بالقراءة عن بعد، لا ليست المسجلات وليست الجوال، هذا يسمع، لكن القراءة عن بعد، القراءة التي هي عن بعد، مثل يأتي الراقي وهو في مثلا في هذه في الرياض مثلا، والمريض في مثلا في مصر أو في العراق أو في أي مكان من الأرض، ثم يتخيل الراقي المريض أمامه دون أن يتكلم معه بجوال ودون أن يسمعه صوت، لكن يتخيل أن المريض أمامه ثم يرقي وينوي برقيته من ذلك المريض الذي في البلد الآخر، نقول هذا عبث وهذا ليس برقية، لأن المريض لا يسمع. وأما من يقول، لأني وجدت من يقول أننا فعلناها فوجدناها نافعة وأن أثر الرقية يصل إلى ذلك البعيد وهو في مثلا في الشرق أو في الغرب وهذا في الوسطى يصله أثر الرقية، نقول حتى ولو وصله الأثر الذي تزعم فإن هذا من تخبط الشياطين، فلا بد في الرقية أن يرقي وأن يسمع المرقي. أما أن يرقي من بعيد ويقرأ الفاتحة وآيات الكرسي ويقرأ آيات الرقية من أي آية من كتاب الله عز وجل وينوي بها أن يرقي ذلك المريض، مثل بعض الناس يكون أمه مريضة وهو بعيد عنها يقول سأرقي أمي وهو في مكانه وأمه في مكان آخر، نقول هذه ليست برقية وهذا العمل من المحدثات التي لا تشرع، لكن لك أن تدعو لها، الدعاء لا يشترط له السماع، لك أن تدعو، ومن الدعاء تعويذهما، اللهم إني أعيذ أولادي أعيذ زوجي وأهلي من شياطين الإنس والجن، نقول يجوز ولو كان بعيدا. أما إذا أراد أن يرقيه ويقرأ عليه الفاتحة ويقرأ عليه شيء من القرآن فلا يجوز إلا أن يسمعه المرقي، لأن هنا الآن ظهر طائفة من القراء من يرقي عن بعد، أن يرقي عن بعد ويرى أن هذا يؤثر. كذلك بعضهم يعني من الرقى لهم عجائب في باب الرقى، وهذا الباب باب واسع لا يغلق لو فتح، فكثير من الرقاة يتخبط ويضل الناس عن الهدى ويملأ قلوبهم وساوس وخوفا، فتراه مثلا يرقي ثم يقول تخيل، انظر من تتخيل، ثم فيأتي الشيطان ويخيل ذلك المرقي صورة فلان فيقول خذ منه فقد عانك. نقول هذا قد يكون من الشياطين ومن تخبط الشياطين، فأنت لست مكلف أن تعرف من عانه ولا من حسده، وليس هذا مقصد شرعي قصده النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وإنما المقصد هو رقيته بدفع المرض الذي نزل به. أما من حسده ومن سحره فهذا لست مكلف بمعرفته. إذا عرفت أن فلان هو الذي عانه، سمع منه كلمة وعرف أنه مرض بعدها، نقول لا حرج أن يأخذ من هذا العائن. أما أن يكلمه وهو يرقيه ويقول ماذا ترى وماذا تتخيل، فيأتيه ويقول مر بي صورة فلان أو سمعت اسم فلان، نقول هذه كلها ظنون ولا يبنى على هذه الظن حكم وتنزيل. فالواجب على الرقاة أن يتقوا الله عز وجل وأن يتبعوا الكتاب والسنة، وأن لا يفتنوا الناس عن دينهم ويعلقوهم بغير الله عز وجل، وإنما يربطون بكتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا لا بد الراقي، حين نقول لا بد في الراقي والمرقي، لا بد أن يكون الراقي عند رقيته يكون متدبرا عاقلا ما يرقي، ولا بد للمرقي أيضا أن يكون مستحضرا أن هذه الرقية سبب من أسباب الشفاء، فيقبل بقلبه عليها استماعا وإنصاتا. أما إذا كان الراقي يرقي والمرقي يلعب في جواله أو يلهى في شيء عنده أو يعبث، فهذا لا ينتفع. ولذلك السيف لا يفعل في الحصى أو في الحجر شيئا، فلا بد أن يكون الضارب قويا، ولا بد أن يكون المحل قابلا. فالرقية بمثل السيف، السيف سبب، فإذا وقع السيف على حصات لم يؤثر السيف في الحصات لأن المحل غير قابل. وإذاك بعض العوام أو بعض الناس يظن يقول الرقية لا تضرني، أفعلها إن نفعت وإلا ما ضرت، بل لا بد أن تعتقد أنها سبب من أسباب الشفاء، ولا تأخذها من باب التجربة، وإنما خذها من باب أنها سبب من أسباب الشفاء. فلا بد أن يكون في المرق يقينا أن كلام الله شفاء، وأن فيه المنفعة، وأن الله عز وجل جعله شفاء للناس. وكذلك الراقي لا بد حال رقيته أن يعتقد أن هذا القرآن سبب من أسباب الشفاء، وأن يقرأ وهو على يعني على اعتقاد بأن ما يقرأه سيؤثر بإذن الله عز وجل في هذا المريض ويدفع عنه المرض. أما إذا كان الراقي يرقي وهو ضعيف الإيمان والمرقي يرقى وهو ضعيف الإيمان، فإن الرقية لا تؤتي ثمارها على الوجه الذي يريده الراقي ولا المرقي. إذا كان يسمع فلا حرج. أما إذا كان نائم ولا يسمع كمن يكون في غيبوبة، فنقول يرقيه وينفث، فيكون الأثر الذي يتعلق المريض هو النفث الذي يصل المريض. وقد يكون العقل الإنسان وإن كان نائما، قد يكون العقل يسمع، العقل الباطن يسمع كلام الله فينفع بإذن الله عز وجل. وإذاك ترى بعض المرضى الذي في غيبوبة مثلا، ترى إذا قرأت عليه يتحرك جسده، يتحرك تزيد نبضات قلبه، يتغير شيء من أموره التي وهو في غيبوبة. وقد جرب هذا كثيرا، عندما تقرأ على مريض في غيبوبة تجد أن نبضات القلب ترتفع تزيد وأن ضغطه يرتفع، فهذا يعني شيء على أن هناك تأثير من كلام الله عز وجل بهذا المريض. بل منهم من إذا رقيته وهو على هذه الصورة حرك يده وحرك سبابته وأخذ يتابعك بأن يقول لا إذا قلت ذكرت الله رفع سبابته، مع أنه كان في غيبوبة، فالقرآن فيه شفاء للناس، ولا بد أن نعتقد ذلك أن القرآن شفاء، وأنه سبب من أسباب الشفاء، وأن القرآن كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، فالقرآن فيه شفاء للناس. ولكن هذا الشفاء لا ينتفع به إلا من اعتقد فيه أنه سبب من أسباب الشفاء والعافية. نعم.